الألفية في الآداب الشرعية. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم. الألفية في الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتردي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. نعم، لما فرغ من ذكر آفات اللسان انتقل إلى آفات النظر. آفات النظر، والنظر خلقه الله نعمة للإنسان. البصر نعمة للإنسان، يبصر به ما ينفعه في دنياه وآخرته، هو من أكبر نعم الله عز وجل. فإذا استعمله فيما يسخط الله صار ضررا عليه، صار ضررا عليه، وذلك بأن ينظر فيه إلى ما حرم الله النظر إليه. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر سبب لحفظ الفرج، وإرسال البصر سبب لفساد الفرج. فإذا أردت أن تحفظ فرجك من الفاحشة فغض بصرك، وإذا تركت لبصرك الحرية في النظر فيما حرم الله فإنه سيجرك إلى الفاحشة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ساء خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالحوادث مبداها من النظر، يعني وقوع الفواحش سببها النظر. ولو أن الإنسان غض بصره لسلم من الوقوع في الفاحش، ولذلك بدأ الله به، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر معناه إن الإنسان يكف بصره عن ما يطلق. ما قال غمض بصرك، الله لم يأمر بغمض العينين، لأنك بحاجة إلى أن تفتح عينيك للطريق والنظر فيما تحتاج إليه. لم يأمرك بتغميض العينين ولا بعصب العينين، وإنما أمرك بغض البصر فقط. غضه يعني خفضه عن الفتنة. فإذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنها وانظر فيما تحتاج إليه. يغض من أبصاره، ولم يقل يغمض أبصارهم، بل قال يغض، ولم يقل يغمض، لأنك بحاجة إلى النظر. ولست ملوما إذا نظرت في الطريق أو نظرت في ما ينفعك أو نظرت في السلع اللي تريد تشتريها أو نظرت في ما تعتبر به مما أمامك من الآيات والعبر، إنما الممنوع شيء واحد وهو النظر إلى الفتنة، هذا هو الذي منعك منه، تغض من أبصارك، النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى الأمراض وهو أشد فتنة من المرأة، النظر إلى اليوم ما حدث اليوم، النظر إلى الشاشات الماجنة التي تعرض فيها الفواحش، تعرض فيها أعمال الفسق والعري، تعرض فيها الجرائم أمام عينيك وأن تنظر إليها ليلا ونهارا، النظر في الصور الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائد، كل هذا من أسباب الفتنة، والواجب غض بصرك عنه، غض بصرك عن كل ما يرجع إليك بالضرر ويجرك إلى الفساد. فالنظر هو مبدأ كل الحوادث، مبدأها من النظر هو مبدأ الشر. نعم. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، طرف الفتى يعني بصره، الطرف هو البصر، رائد فرجه الرائد هو الذي يرسله الأعراب إلى أن ينظر في المرعى، القبائل ترسل رجلاً منها يرتاد لها المراعي الخصبة، هذا يسمى الرائد، ويقولون الرائد لا يكذب أهله، فالبصر كذلك هو رائد للفرج، يرسله الفرج لأجل أن ينظر في الفتنة، فهو رائد الفرج مثل رائد المرعى الذي يذهب ويشوف الفلات ويشوف المرعى ثم يرجع إلى قومه ويقول لهم المحل الفلاني فيه عشب يذهبون إليه، فالبصر كذلك هو الرائد للفرج. نعم. وطرف الفتى يا صاحي رائد، يا صاحي أصله يا صاحبي، خففه لأجل النظم، أصله يا صاحبي، وهذا يسمونه بالترخيم، ترخيم وهو حذف بعض المنادى تخفيفا. نعم. مثل يا مالك يقول يا مالي، مالي يعني ما يا مالك، ترخيم يسمونه. نعم. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي، ومتعب للفرج أيضا، الرائد هذا اللي هو البصر يتعب الفرج، يعني يوقعه فيما يضره وما يعذبه. والزنا والعياذ بالله من أكبر الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، الفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، فالزنا معصية متناهية في القبح، إنه كان فاحشة أي متناهيا في القبح وساء سبيلا طريقا، لأن الزنا يحدث آفات في المجتمع، الزنا خطير يحدث آفات في المجتمع، أولها ضياع الفروج والعياذ بالله، ضياع الفروج وذهاب الكرامة والعفة، وثانيا ضياع الأنساب، لأن الله جل وعلا جعل الزواج حفظا للنسب والأولاد والنسل، فالزنا سفاح، يسمى بالسفاح لأنه يذهب بلا فائدة، ويأتي منه أولاد ليس لهم آباء يضيعون في المجتمع، فهو ضياع للأنساب وإهدار للكرامة الإنسانية، وكم ترون ما يكون على اللقطة من الإهانة في المجتمع ونظرة الناس إليهم وهم يتضايقون، وهم ليس لهم ذنب، هم ليس لهم ذنب، الذي جنى عليهم هو المجرم الزاني، ضيعهم والعياذ بالله، وربما يجرهم هذا إلى الانتحار، تضايقون في المجتمع، نظرة المجتمع إليهم تضايقون، فربما يؤدي بهم إلى الانتحار، المضايقة التي هذا من مفاسد الزنا. وأما ولد النسب تجدونه كريما مشرفا في المجتمع ومحترما في المجتمع الذي هو من نكاح صحيح، تجدون له حرمته وله مكانته وله قيمته في المجتمع، هذا من فوائد النكاح الشرعي. والسفاح فيه ضياع الأنساب وكثرة اللقطاء الذين ليس لهم آبا ولا قبيلة ولا أحد. ومن مفاسد الزنا أنه يجلب الأمراض الخطيرة، وهذا شيء وقع الآن مصداقه، ما وقع الآن مرض الإيدز ومرض فقد المناعة اللي الآن تشكو منه الدول، الدول تشكو من مرض فقد المناعة والعياذ بالله، الذي يصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت، بل لو يموت كان أحسن له. يعزلونهم الآن، يعزلونهم عن المجتمع، يصبحون في حسرة بسبب أنهم أهدروا فروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط والفواحش، فأصيبوا بهذا المرض. والمصيبة أنه ما يقتصر عليهم هذا المرض، ينتقل إلى الأبرياء، المصيبة أنه ينتقل إلى الأبرياء بالعدوى كما هو معروف عند الأطباء. فالعالم الآن يشكو من مرض فقد المناعة والإيدز، وهذا مصداق قوله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك جعل الله للحماية من الزنا أسبابا كثيرة، سد الطرق التي تفضي إلى الزنا كلها. أولا أمر بغض البصر، لأن البصر وسيلة من وسائل الزنا، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر سبب لحفظ الفرج. والله جل وعلا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ هي التي تسارق النظر إلى ما حرم الله. إذا كان عند الناس شاف الناس ينظرون إليه غض بصره، فإذا رآهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام. هذه خائنة الأعين، هذه خائنة الأعين، الله يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أسباب حفظ الفرج، غض البصر. ثانيا الحجاب، الحجاب سبب للوقاية من الفاحشة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أعظم أسباب حفظ الفرج الحجاب، ولذلك أمر الله به المؤمنات وقال وإذا سألتموهن متاعا أسألوهن من وراء حجاب، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب هو من أعظم الوقاية من الزنا، وعدم الحجاب هو من أعظم الأسباب لوقوع الزنا. السفور سبب كبير من أسباب الزنا. ومن الأسباب الواقية حرم الله الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، لا في بيت ولا في مكتب ولا في سيارة ولا في بر ولا في أي مكان، لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل وامرأة لا تحل له فالشيطان معهما. وماذا يفعل الشيطان بين اثنين انفرد بهما؟ سيوقعهما في الفاحشة. ومن الأسباب الواقية حرم سفر المرأة بدون محرم، لأنه سبب لوقوع الجريمة، لأنه يتسلط عليها الفساق. إذا كان معها محرم فإنه يطردهم ويصونها عنهم. المحرم له هيبة، له مكانة، إذا سافرت بدون محرم تسلط عليها الفساق وطمعوا فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم يصونها عن الفسق، لا سيما وأنها أبعدت عن بلدها وعن أهلها وعن قرابتها، فيطمع فيها الفساق أكثر، وهي ضعيفة، ضعيفة جسم وضعيفة عقل وضعيفة دين أيضا. حتى لو كانت متدينة فإنها سهلة على الفساق، يطمعونها ويوقعونها فيه، إما بالقوة وإما بالرغبة. ضعيفة المرأة، ضعيفة مهما كان، تنفعل مع المغريات ولا تدافع عن نفسها. ومن ينصرها ومن يحميها؟ حتى لو صاحت، لو من يحميها؟ لازم محرم يدافع عنها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا كله وقاية، وقاية من الفاحشة، غض البصر، الحجاب، عدم الخلوة بالرجل، سفر بدون محرم، كل هذه أسباب توقع. والمحرم سبب واقي، سبب واق من الفساد. وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في القول مع الرجل، تضحك معه، تمازحه، تغازل، يطمع فيه، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا رخمت الكلام وزينت الكلام والنطق وضحكت معه ومازحته طمع فيها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، قول ما فيه خضوع ولا فيه لين ولا فيه مغازلة ولا فيه ضحك، قول بقدر الحاجة وليس فيه طمع. نعم. فمن مد طرفا، وكذلك من أسباب الفاحشة، وقوع الفاحشة، التبرج. تبرج وهو ظهور المرأة بزينتها في الشوارع وفي الأسواق تتزين، هذا هو التبرج. التبرج هو التزين، هو التزين. نهيت المرأة عند الخروج أنه تخرج متزينة متعطرة، هذا هو التبرج، لأنه يطمع فيها الفساق، يطمعهم فيها إذا رأوها متزينة ومتعطرة. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا من أسباب الوقوع في الفاحشة. تجدون أن الإسلام سد الطرق كلها التي تفضي إلى الفاحشة، مما يدل على خطورة هذه الفاحشة وهي الزنا. وأعظم أسبابها وأول أسبابها النظر، ولهذا بدأ الله به، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه، فاغضبه ما استطعت فاهتدي. اغضبه، هذا بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم، سهم ومسموم أيضا. السهم معناه الذي يخرق الجلد ويخرق اللحم، الرمية القذيفة، وأيضا هو مسموم يقتل الإنسان، ما هو بيجرح فقط بل يقتله لأنه مسموم. سهم مسموم من سهام إبليس، هذا وصف تارك له، وصفه بأنه سهم، ووصفه بأنه مسموم، ووصفه بأنه من سهام إبليس. قد تقول: أنا وش أسوي، أنا إذا طلعت يقع نظري على امرأة، الشارع مليان حريم والسوق مليان حريم، بيقع نظري بدون قصد. نقول: النظرة الأولى هذه ما عليك فيه، على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لك الأولى وليست لك الثانية. قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا وقع بصرك على امرأة من غير قصد فلا تؤاخذ على هذا، أما إذا تابعت النظر نظرت إليها مرة ثانية هذه هي المحرمة وهي الممنوعة لأنها بقصد، لك الأولى يعني معفو عنها وليست لك الثانية. نعم. فمن مد قرفا أو زنا يزني أهله فعف يعف قاله خير مرشدي. أنت إذا نظرت إلى محارم الناس نظروا إلى محارم عقوبة، إذا نظرت إلى محارم الناس فإن الناس ينظرون إلى محارمك لأنك انتهكت حرماتهم فينتهكون حرمتك. وأشد من ذلك والعياذ بالله إذا فعلت الفاحشة بنساء الناس يفعلون الفاحشة بنسائك عقوبة. من زنى يزني أهله فعف يعف، من عف عف أهله، ومن زنى زنى أهله، من زنى زنى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فجاءه شاب قوي وقال يا رسول الله أريد منك أن ترخص لي في الزنا، أريد منك أن ترخص لي في الزنا. فغضب الصحابة وأرادوا أن يبطشوا بالرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعاه وأجلسه إلى جنبه فقال يا فلان أترضاه لأمك؟ قال لا، لأبي أنت وأمي. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا، لأبي أنت وأمي. قال أترضاه لأختك؟ قال لا، لأبي أنت وأمي. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم. فقام الرجل تائبا وأثر فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الزنا أبغض إليه من كل شيء، من كل شيء. إذا كان الرجل لا يرضى الزنا لأهله فكيف يرضاه هو لنساء الناس؟ وإذا وقع في نساء الناس وقعوا في أهله عقوبة له. نعم. فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي. نعم، إذا عف عف أهله وإن زنى يزني أهله، لأنهم إذا رأوه هو يزني اقتدوا به وقالوا ما دام أنه كذا الأمر سهل يقتدون به ويقعون، يصير قدوة سيئة. أما إذا كان تقيا عفيفا فإنهم يقتدون به ويهابونه. نعم. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. من عقوبات الزنا كما ذكرنا أولا أنه يفسد الأعراض، وثانيا أنه يفسد أهل الزاني عقوبة له، وثالثا أنه يهدر النسل ويضيع النسل، ورابعا أنه يجلب الأمراض في المجتمع، وهذا شيء شاهده الآن معروف، وخامسا أنه فيه عقوبة، فيه عقوبة في الدنيا والآخرة، عقوبته في الدنيا الحد وسقوط العدالة، وعقوبته في الآخرة الله جل وعلا توعد الزناة بالعذاب الأليم، جاء في الأحاديث أنهم يعذبون عذابا شديدا في النار، وإن أهل النار يتأذون من رائحة فروج المومسات، أهل النار يتأذون من رائحة فروج المومسات. نعم. فصخ وصن الأعراب كل له زنا ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. والزنا الزنا يكون للبصر، البصر يزني وزناه النظر كما في الحديث، والسمع يزني وزناه السمع، والبصر يزني وزناه النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أعظم الزنا زنا الفرج، وإلا الأعضاء تزني أيضا، الأعضاء تزني، لكن أعظم الزنا زنا الفرج. نعم. فصخ وسن الأعراب كل له زنا ولكن زنا الأعراب، الأعراب يعني الأعضاء جمع أرب. نعم. فصخرة الآراب كل له زنا. كل له، كل من الأعضاء له زنا كما في الحديث. نعم. ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. أعظم الزنا زنا الفرج. نعم. فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلدي. وهذا في آخر سورة، في آخر سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، توعد على هذه الذنوب بالعذاب الأليم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أنزل الله هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الله الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، ما يدل على تناهي فحشه وعظيم خطره. نعم. فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد ويخلد فيه مهانا. نعم. وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي. كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة، إتيان البهيمة، يعني يفعل بالبهيمة، يقضي شهوته بالبهيمة، بالشاة أو بالبعير أو بالبقرة أو بأي بهيمة، هذا حرام، ويجب تعزير من فعله، تأديب، والتعزير معناه التأديب، فيؤدب بما يردعه. وقد جاء في حديث لكنه ضعيف أنه يقتل البهيمة، ولكن الحديث ضعيف، والصحيح أنه يعزر تعزيرا رادعا ولا يقتل ولا تقتل البهيمة. نعم. هذا في من يأتي البهائم، إذا كان هذا في إتيان البهائم فكيف في إتيان النساء؟ نعم. وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه. نعم. يقول: اعضد وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان. يقول: هذا هو القول الصحيح، اعضد هذا هو القول الصحيح، لأنها قتلته دفاعا عن نفسها فليس عليها ضمان. ومن العلماء من يقول عليها ضمان لأن هذا قتل نفس. نعم. ولكنه يقول اعضد هذا القول. ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه ومن يرى مع زوج فتاة فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا. كذلك حاصل البيتين هذول إن من رأى مع امرأته رجلا أجنبيا فليجرد سيفه وليقتلهما جميعا وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان. هذا كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا آخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد: والله لو وجدته لأقتلنه بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الله أشد غيرة وأنا أشد غيرة من سعد. نعم. فحاصل هذا أنه لو والعياذ بالله وجد مع امرأته رجلا يزني بها فقتلهما أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه. نعم. ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه ومن يرى مع زوج فتاة فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يدي. نعم، لأنه مدافع عن حرمته، وماذا يصنع؟ ما له حل إلا هذا. نعم. فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي. نعم، إذا لم يطالب الولي ولي القتيل، إذا لم يطالب ولي القتيل انتهى الأمر ولا ضمان، وإذا طالب ولي القتيل وادعى عليه أنه ما هو صحيح أنه وجد هذا مع امرأته ولا عنده إثبات، فيطلب من المدعي اليمين، يطلب من المدعي اليمين على ما قال أنه لم يجده مع زوجته، فإذا حلف يقام القصاص ويكون هذا في ذمته. نعم. فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي. يعني إذا سكت الولي خلاص انتهى الأمر ولا قصاص، إذا الولي طالب وأنكر أنه وجده مع امرأته يطلب منه اليمين على ما ادعى، فإذا حلف يقام القصاص. نعم، لأن الأصل القصاص. نعم. الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.